بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن وهاب غفر الله لشيخنا وللمسلمين: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت انتهى نعم انتهينا من ايه مسائل بقى. خلاص ذكر مسائل. فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نية الفاعل ما تصح إلا إذا كانت موافقة للشرع، ولكن مقصوده لو كان قصده عملا صالحا، يعني في نيته وإرادته، وهذه النية ما ليست صحيحة إذا كانت مخالفة للشرع، سواء نية أو شيء ظاهر فهو كله مردود. ولكن الناس يجهل، كثير من الناس يجهل الأمر فيظن هذا مشروع فيفعله يتقرب به إلى الله، إذا كان غير مشروع وفعله بهذه الطريقة، يعني أنه يفعله يظن أنه محبوب إلى الله، فهو مردود عليه إذا لم يكن موافقا للشرع. ولكن هذا فيه عذاب ليس مجرد رد، لأنه جاء بعكس ما أراد الله منه. الله جل وعلا يريد أن يكون عمله خالصا لله جل ويكون موافقا للشرع، ولا يقبل العمل إلا بهذين الأمرين: يكون خالصا لوجه الله ويكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. إيش؟ النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، النهي عن التماثيل يعني التصوير، التمثيل هو التصوير، وهو ينقسم إلى أقسام: قد يكون شيئا مجسدا يرى ويكون له ظل، ويكون شيئا مخطط، أو يكون بالآلات، وكله داخل بالمضاهات، هذا الشيء الذي ليس للإنسان فيه دخل، مثل تصوير الفيديو وما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة هو نقل الواقع وليس هو تصويرا. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. العبرة يعني أنه يجب أن يعتبر بهذا، ما المراد، كيف يعني المبالغات، لماذا، يعني أنه علم صلوات الله وسلامه عليه بالوحي أن هذا سيقع في أمته ويكثر، هذا هو الاعتبار في هذا، فلهذا بالغ فيه وردده وكرره حتى يكون قد بلغ البلاغ المبين، ويكون كذلك احتاط لأمته ونصح لها، هذا هو المقصود. نعم. الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني عند قبره وهو في حياته وهو لم يعين لهم مكان القبر، ويقول أنه سيقر في كذا وكذا، ولكن هذا أمر معلوم، كل ميت يقبر، وقد امتن الله جل وعلا على عباده بأن أكرمهم بالقبر، إذا مات أقبره، فهو ستر له، القبر ستر له للميت، وأكف للأذى أن يتأذى به غيره، فلا بد من القبر لكل حي من بني آدم، لا بد أن يقبر، ولهذا يقول قبل قبره قبل أن يقبر. على كل حال هو لا بد من أنه يكون له قبر، أحذر منه. نعم. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، يعني أن اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وسبق أن معنى اتخاذه مسجد أن يتعبد عنده سواء صلي فيه أو لم يصلى، إذا قصده للقراءة أو للذكر أو للدعاء أن يدعو عنده يظن أن الدعاء عنده يكون أحرى للإجابة، فإن هذا من البدع التي قد تؤول إلى الشرك وتكون داعية له، كما هو الواقع أن عبادة القبور هذا مبدأها، بدأت بهذا، يعني ظنوا أن العمل عند القبر أنه متقبل أو أن صاحبه يشفع أو أنه يكون وساطة لقبول الدعوة بأن يسأل الله به وما أشبه ذلك، فصار هذا من وسائل الشرك فوقع الشرك فيه. نعم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. اللعن سبق أن معناها الطرد والإبعاد من الله جل وعلا عن رحمته، وأما من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء أو الخبر، يعني أن يدعو على هذا الذي فعل هذا الفعل أن الله يلعنه أو يخبر بأن الله لعنه، ولا يخلو الأمر من هذين الأمرين، إما دعاء منه أو إخبار منه بأنه ملعون، وكلا الأمرين أمر كبير، كلاهما كبير. وإلا اللعن لمن لا يستحق هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولهذا عد من كبائر الذنوب في من يلعن غيره الذي لا يستحقه، وقد يكون اللعن يتضاعف عذابه وكبره درجات، فأعظمه أن يلعن من يستحق الدعاء والإكرام والبر مثل لعن الوالدين، كما جاء في الحديث لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن والديه؟ قال يلعن بالرجل فيلعن أباه، يعني يكون سببا لذلك. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، يعني ليس مراده الإخبار أن اليهود أنهم ينتفعون من هذا الكلام أو يتعظون، ولكن مراده أن يخبرنا أننا إذا سلكنا مسلكهم أن حكمنا حكمهم، فحذرنا من ذلك. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. العلة هذه فعلها الصحابة، وهي قوله ولكن خشي أن يتخذ قبر، يقول لولا ذلك لأبرز قبره، وأبرز يعني كان بارزا مشاهدا بدون حائل ولا حامي، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا فوضع في بيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. اتخاذ مسجد يعني مثل ما سبق التعبد عندها. نعم. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ذكر إيش؟ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم. الدليل على منعه، وهذا لا بد منه، الدليل تأتي من الكتاب والسنة على منع الشيء قبل وقوعه، لأنه وإذا وقع فإنه يخبر بذلك، يخبر الفاعل بهذا حتى يرتدع عن ذلك ويرتفع عنه، فالأدلة لا تكون إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الشرع. نعم. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. يقصد بهذا بنو عبيد الذين ملكوا مصر وبقوا فيها قرابة 300 سنة، وهم أول من بنى المساجد على القبور، وصارت هذه منتشرة في الأمة بسببهم، وهم أول من ابتدع البدع كالمولد، هم أول من فعله. وقوله أنهم هاتان الفرقتان شر الفرق، يعني الفرق الإسلامية فهم شرها. وقوله أن بعض العلماء أخرجهم من الدين الإسلامي يعني أن يكونوا ليسوا من 72، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والتفرق معناه التفرق في الدين والاختلاف فيه. في رواية الترمذي قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذي يسلك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناجي، هو الفرقة الناجية. وهذا لا يدل على أن هذه الفرق خرجت من الدين الإسلامي، ولكن يدل على أنها متعرضة للعقاب والعذاب، لعذاب الله جل وعلا، لأن كثيرا من المسلمين يعذبون في النار كما ثبتت النصوص بذلك، بل تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج طوائف كثيرة من النار بالشفاعة، شفاعات مختلفة، وبعضهم يخرج برحمة أرحم الراحمين، ولكن مكوثهم في النار يتفاوت، منهم من يمكث يوم، منهم من يمكث مدد طويلة. فالمقصود أن النار لا أحد يستطيع أن يقاومها أو يصلها، فهي عذاب عظيم. وقبل النار العذاب في عند الموت، فالملائكة تعذب أهل المعاصي، وكذلك في القبر، فعذاب القبر بسبب الذنوب، وكذلك في الموقف، فإن فيه عذاب وفيه أمور شدائد عظيمة جدا. فإذا لم يفي تفي هذه الأمور، فمن وراء ذلك كله النار، نسأل الله السلامة. والمقصود أن المخالفات، مخالفات الشرع والتقصير في دين الله، مجانبته هو سبب عذاب الله جل وعلا وإبعاده الإنسان عن رحمته. وقد يكون العذاب مستديما وقد يكون مؤقتا، إذا كان مؤقت فهو أسهل، ولكن على كل حال الإنسان ضعيف ما يستطيع أنه يقاوم النار أو أنه يصبر على شيء من عذابها. لهذا كان الناس الذين يبالغون في نصح أنفسهم، يأتي أحدهم إلى النار ويضع يده يقول هل تستطيع أن تقاوم النار؟ يجب أن ترعوي من الآن قبل أن يفوت الفوات، قبل الموت، جاء الموت ما يمكن استدراك الماضي، ولا يمكن الاستعتاب والخروج من هذا الذي أنت فيه إلى التوبة. انقطع التوبة عند معاينة الملائكة الذين يقبضون روح الإنسان. وكل إنسان سوف يسأل عن أعماله، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مع أن السؤال حتى الرسل يسألون، وربك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول العلماء كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم المرسلين؟ ما ترك قوم إلا وجاءهم رسول. وآخر الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى أهل الأرض كلهم جنهم وإنسهم وليس بعده رسول، فعلى أمته تنتهي الدنيا، وكل من لم يستجب له ويؤمن بما جاء به فهو في النار، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. انظر كيف علق الأمر بمجرد السماع، قال يسمع بي، لأن الله جل وعلا جعل في الإنسان عقلا، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث بما جاء به، ما الذي جاء به الرسول؟ أم ينتظر يقول حتى يأتينا الرسول في بيتي ويقول لي كذا وكذا، يقول أنا ما جاءني رسول. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه في وصف القرآن: لتنذر به ومن بلغ، فمن بلغه أن لله رسول وأن له كتاب قامت عليه الحجة، وجب عليه بنفسه أن يبحث ويتعلم لغة الرسول حتى يعرف ماذا قال ويفهم قوله. نعم. الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني هذا ما من قول عائشة أنه كان على وجهه خميلة فإذا ثم ألقاها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يهود والنصارى. فكونه يغتم فهي يدل على شدة النزع، يعني شدة العذاء، الموت مقدماته، وهذا لرفع درجاته كما جاء ذلك صريحا في حديث ابن مسعود. نعم. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. أكرم به من الخلة، وسبق أن الخلة هي نهاية الحب، ومعناها أن الحب تخلل جميع القلب فأصبح ليس فيه موضع لغير الخليل، ولهذا ما يقبل المزاحمة. الخلة لا تقبل الاشتراك والمزاحمة، لهذا قال: لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الرحمن خليل الله. ومعلوم أن الحب الذي يكون للعبد ليس هو الحب الذي يكون لله، ولكن هذا من الكمال، من كمال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا محبة العبد تكون محبة لله وفي الله، وإلا كانت شرك إذا كانت محبة ذل وخضوع، ومحبة تكون محبة مع الله وهذه يكون شركا، ولكنها المحبة المأذون بها أن تكون لله لأجل أنه مطيع لله فيحبه لذلك، ويحبه تقربا إلى الله جل وعلا لأن الله أمر بحبه وأمر أن يكون المؤمنون أن يكون المؤمنين متآخين متحابين كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يكون هناك مخلوق من الناس، لا أبا بكر ولا غيره، أن يكون خليلا بما اتخذه الله به خليلا، يعني أن يكون خلته كالخلة الله جل وعلا، هذا ممتنع، لأن الحب الذي يكون لله كما سيأتينا إن شاء الله يجب أن يكون ليس لأحد من الخلق، حب خاص لله جل وعلا، وهو حب الذل والخضوع والعبادة. أما حب المخلوق فيختلف، قد يكون حب طبيعي كحب الجائع للأكل والظمآن للشراب، وقد يكون حب ألفة ومصاحبة كحب الزميل لزميله والأخ لأخيه، وقد يكون حب حنو وشفقة ورحمة كحب الوالد لولده الصغير، وقد يكون حب تقدير كحب الولد لوالده والتلميذ لشيخه وما أشبه ذلك. فالمقصود أن هذه منافع تتوزع بين الناس، هذا لا ضير على الإنسان فيها، كلها جائزة وتسمى حب اشتراك. فأما الحب الخاص الذي هو يتضمن الذل والخضوع والخوف والرجاء فهذا يجب أن يكون لله وحده، فالاشتراك فيه شرك بالله جل وعلا، المشاركة فيه. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، يعني هذا يقصد به التنبيه على غلط الذين غلطوا وقالوا إن المحبة أعلى من الخلة. فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، والحبيب أعلى مقاما من الخليل، هذا غلط خلاف الحق وخلاف اللغة، فالخليل هو أرفع شيء، ولهذا لم يتخذ الله جل وعلا من الخلق خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وهو يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويحب زوجه عائشة كما صرح بذلك، زوجته هي أحب الناس إليه لما قال له عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم، يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين وبعضهم أكمل حبا من بعض عنده، ولا ينافي كونه خليل الرحمن. أما الخلة لا، ما فيه أحد من الناس اتخذه خليل، لأنه كما قال لو كنت متخذا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الخامس عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، تصريح بأن الصديق يعني أبا بكر، لأنه قال لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر، هذا فرد من أدلة كثيرة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، وهذا حتى جاء في كتاب الله جل وعلا. فمن الخذلان البعيد كون الإنسان يبغض أبا بكر أو يبغض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، الإشارة هذا الإشارة معناها الدليل البعيد الذي فيه يفهم منه وليس نصا، وقوله لو اتخذت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر، يقول هذا فيه إشارة لأنه دليل على أنه هو أحب الناس إليه، أحب الصحابة إليه، ومن كان أحب الصحابة إليه فهو الذي ينبغي نكون خليفة له، هذا وجه الإشارة. وقد اختلف العلماء علماء أهل السنة هل خلافته بالإشارة والإيماء أو أنها بالنص. ثبت في الصحيح عن ابن عباس وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وفي رواية أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك لأكتب له حتى لا يتمنى متمن أو يتقول متقول، ثم قال يأبى الله إلا أبا بكر. ثم هم مرة أخرى أن يكتب في مرضه، فاختلفوا قالوا هل كلامه هذا عن جد أو أنه من جراء المرض؟ فلما اختلفوا قال قوموا عني، وذلك لأنه علم أن الله جل وعلا يوفقهم لاتخاذ أبي بكر خليفة، فاتخاذهم إياه بفعلهم ورأيهم وتشاورهم أبلغ من كونه يأتيهم قول. أما الذي يزعم أنه هذا المقصود به علي، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعين أحدا ما أحد يمنعه، والصحابة كلهم يتسابقون إلى طاعته وتنفيذ أمره. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قبور الصالحين لها خصوصية؟ نقول نعم لها خصوصية، لأن الناس يميلون إلى الصالح يرجون فضله ويرجون طائلة نفعه، قد يعتقدون فيه أنه مقرب إلى الله، وأن الذي يكون قريبا منه أنه ينتفع بذلك، يظنون هذا مع أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا أحد ينفع أحد يوم القيامة، والله جل وعلا لا يقبل من الناس إلا ما كان خالصا له لوجهه وموافقا لأمره. أما الأمور التي تجعل وسائط بينه وبين خلقه فهذه حوائل وموانع من إكرامه وعدم عذابه، وهي موجبات لعذاب الله جل وعلا. وقوله الغلو يعني الزيادة على المشروع، فكل شيء يزيد على المشروع فهو غلو، وهو مذموم، وهو طريقة الضالين الذين ضلوا عن الهدى. والناس ينقسمون إلى ضال وإلى مقصر عاص يعرف الحكم ويعرف الأمر فلا يفعله، أو يكون لا يعرف الحكم فيجتهد في العمل فيسلك مسلكا غير مسلك الشر. أما إذا كان عرف الأمر فزاد عليه فهذا هو الغلو، هو الذي غلا. والله نهى عن الغلو في الدين، والغلو منهي عنه عموما، لهذا قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فقولوا ولا تقولوا على الله إلا الحق دل على أنهم غلوا في القول كما أنهم غلوا في الفعل. الغلو يكون في القول في الأقوال ويكون في الأفعال، فهذا الغلو يكون في الفعل الذي الغلو في قبور الصالحين بأن يوضع لها ما لم يشرعه الله لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل البناء عليها، كذلك جعل الستور عليها أو الطيب أو أن تميز عن غيرها بما يدل على تعظيمها، فهو غلو، وهو أيضا من دواعي الشرك بالله جل وعلا. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بتسويتها بالأرض، ونهى أن يزاد عليها من غير ترابها التي أخرج الذي أخرج منها، فلا يوضع عليها غيره. وقوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني أن البناء عليها وسترها وتعظيمها يجعلها أوثان. والوثن هو الشيء الذي يعبد من غير أن يكون له صورة مجسدة، مثل القبر، مثل الشجرة، مثل الحجر، مثل المكان، فهو وثن. وأما إذا كان مجسدا على صورة ظاهرة، إما صورة إنسان أو صورة حيوان، فإنها صنم. وهذا هو الفرق بين الوثن والصنم، أن الوثن ما كان على غير صورة معبودا من دون الله، والصنم ما كان له صورة، إما صورة إنسان أو صورة حيوان، يكون صنم. والأصنام كثيرة والأوثان أكثر في الناس. فالوثن قد يكون أيضا شيئا عينا معينة مشاهدة وملموسة ومرئية، وقد يكون معنى من المعاني من أمور الدنيا. لهذا في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة والخميلة. فسمى الإنسان عبدا للدرهم والدينار، والدينار قطعة من الذهب، والدرهم قطعة من الفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق. أما الخميلة والخميصة فهي كساء وفراش. تصور كيف العاقل الذي فيه عقل والسمع وبصر وفكر كيف يعبد ما هو تحت قدميه، يدوسه بقدميه. ليس معنى ذلك أنه يسجد له ويدعوه ويمد يده إليه، لا، معناه أنه يعمل من أجله، يعمل على تحصيله. دل على أن الإنسان إذا كان عمله لشيء من أمور الدنيا لغير الله أنه عابد لذلك الذي يعمل له. فالمقصود أن الإنسان خلق عابدا، ولا بد، لا يمكن أن ينفك عن العبادة. فإما أن يعبد رب العالمين الذي خلقه، وإما أن يعبد مخلوقا مثله أو أخص منه، أو يعبد معنى من المعاني، إما شهوة أو امرأة أو رئيس أو ما أشبه ذلك، كما هو واقع الناس اليوم وقبل اليوم. فأكثرهم يعبد الدنيا ولا يهمه غيرها ويعمل من أجلها. ولو سئل عن شيء مما كلفه الله جل وعلا به لا يعرفه ولا يهتم به، وربما سخر ممن يعبد الله جل وعلا، وهذا كثير، يوجد بكثرة الناس. فالمقصود أن الله جل وعلا عاقب الذي لا يعبده بأن يعبد مخلوقا ضعيفا لا يملك له ضرا ولا نفعا، هذا عقاب عاجل. ثم العقاب يتصل بالموت بعد ذلك إلى ما لا حد له ولا مدى له. ولهذا يجب على العبد أن يتنبه لهذه الأمور ويعمل لنفسه قبل أن يفوت الفوات. يقول: انتهى الأمر ولا يمكن استدراكه. وقوله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، العبادة كلها يجب أن تكون لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون العبادة لغيره، لا لرسول ولا لملك، فضلا عن غيرهما من المخلوقين. فمن عبد غير الله فهو من أهل النار إذا مات على هذا بلا تردد ولا شك، لأن الله جل وعلا بين هذا ووضحه في كتابه غاية الإيضاح، فلا عذر لأحد من الخلق. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإمام مالك هو إمام أهل المدينة، وهو عالمها الذي تضرب إليه آباط الإبل من كل مكان لشهرته ولكونه اتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأئمة الكبار الذين عرف علمهم وورعهم وتقاهم ونصحهم لهذه الأمة، فكان له لسان صدق في الآخرين بفضل ذلك، وكان إماما في الحديث كما أنه إمام في العمل رحمه الله. والموطأ الشيء الذي يسهل ويبين ويوضح ويكون طريقا مسلوكا، فهو جعل هذا الكتاب سماه الموطأ، يعني وطأه ووضحه وبينه حتى يسلك ويتبع، أحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية. ولهذا اتبع فيما بعد، كثير من العلماء أيضا كتبوا كتب سموها الموطأ اتباعا للإمام مالك، وكتابه كتاب عظيم اشتمل على حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بلاغات له وهي صحيحة. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا دعاء من الله من الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله جل وعلا له وله الحمد، فاستجاب رب العالمين فصان قبره، فلا أحد يستطيع أن يصل إليه، والذين مثلا يقصدونه أو يتوجهون إليه هذا لا فرق بينهم وبين من كان في أقصى الأرض. ولهذا لما أدخل البيت الذي هو فيه المسجد أحيط بثلاثة جدران تمنع أن يقرب، واحد على القبر واحد بعده واحد بعده، ثم جعلت الحيطان على شكل لا يستطيع أحدا أن يستقبله، وكل هذا من استجابة دعاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والحمد لله. فهذا ولكن هذا يدلنا على أنه لو عبد لصار وثن، لأنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، فكل معبود من دون الله يكون وثنا إذا كان قبرا أو شجر أو غيره. ثم هذا يدلنا على أن الذي يعبد حتى وإن لم يكن راضي، أنه فيه نقص، لأنه شرك بالله جل وعلا، ويكون شرك في هذا المكان في هذا المحل في هذا الشيء، وهو أمر عظيم، وإن كان لا يناله شيء من ذلك هو، ولكن يهمه ويغضبه ويحزنه أن يكون الشرك عنده وفي قبره، هذا يحزن كثيرا، بخلاف الذي مثلا يأمر أن يبنى قبره وأن يوضع، وأن إنسان إذا مثلا صاحب إذا أراد شيئا يأتي لقبره ويسأله، فهذا من دعاة الشرك. وهذا وقع لبعض من يزعم أنه من الأولياء، فكان يقول عند الموت: يا أصحابي، إذا احتاج أحد منكم شيء فليأتي إلى قبري وليسألني، فلا خير في من يحول بينه وبين أصحابه ذراع من التراب. كيف يعني؟ الضلال البين الواضح ضد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. وهذا من أسباب عبادة القبور. والمقصود أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا لأمر كان يخافه، نخاف هذا الشيء، فدعا ربه جل وعلا ألا يقع، فالحمد لله استجاب الله له فلا يقع. وليس معنى ذلك أنه خاف من الصحابة أنه يقع ذلك منهم، الصحابة قد فهموا هذا الشيء تمام الفهم، ولهذا ما كان أحدهم يقصد القبر حتى ولا للسلام، إنما كان أحدهم إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول، السلام عليك ورحمة الله، سلم في ذلك، ثم إما أن يصلي أو يجلس وينصرف ولا يذهب إلى القبر. ولم يعرف أحد كان يقصد القبر للسلام من الصحابة إلا عبد الله بن عمر، كما قال نافع سالم: ما رأيت أحد من الصحابة يفعل ذلك غيره، وكان لا يفعل هذا إلا إذا أراد السفر، كان يأتي إلى القبر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم يخرج، فإذا عاد من السفر فعل ذلك. أما أنهم إذا كل ما يدخل المسجد يتجه إلى القبر ويصلي أو أنه يقصده ويذهب إليه، فهذا ما وقع لأحد منهم، ما وقع إلا فيما بعد الذين ظنوا أن هذا شيء محبوب، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ولكن هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع هذا الشيء أن يعبد، فسأل ربه مع المبالغات التي سمعناها أنه لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا إني أنهاكم أن تتخذوا القبور مساجد، يعني مبالغات كما سبق. ومع هذه المبالغات يدعو ربه جل وعلا. وكل هذا يدلنا على أن اتخاذ القبور أوثان أنه يعني مظنة ميل النفوس إليه، وأنه يقع كثيرا من الناس، وهذا هو الواقع. والأسباب في هذا متعددة، وإلا لماذا الآن يعني العاقل المسلم يقصد يذهب إلى القبر ثم قد يطوف به وقد يسأله يقول: أعطني كذا وكذا، أو امنعني من كذا وكذا، أو أشكو إليك كذا وكذا، وقد يكون إذا وقع في شدة ذهب إليه، وقد يقدم له قربان إما ذبيحة أو نذر ينذره أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ هل له في ذلك دليل؟ هل يمكن يتمسك بآية أو حديث؟ كلا أبدا، إلا العادة التي مضى عليه الناس. وكل الأمور التي دلتهم على هذا إما رؤيا من مراء الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: إن هذا قبر رجل صالح في هذا المكان، أو أن فلان دعا في هذا المكان واستجيب له، أو أن الولي الفلاني يمكن أنه ينفع كذا وكذا إلى آخره، حكايات وأمور كذب. وقد يكون هناك شياطين من شياطين الإنس يضعون أحاديث مكذوبة للدعوة إلى عبادة القبور، كما قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. نعوذ بالله من ذلك، كيف يقول الرسول مثل هذا ثم يصدق يقول هذا القول؟ ويقول مثلا إنه يقول: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. كذب، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاد لدعوته صلوات الله وسلامه عليه. يأتون بالكذب الصريح ويغرون الجهلة الذين لا يعرفون مع الحكايات التي يحكونها. أما أن يستدل بآية أو بحديث صحيح عن الرسول فلا يمكن إلا إذا كان معكوس الفكر، منتكس النظر، يأتي بضد الآية والحديث، ضد المعنى الذي فيه. والفتنة موجودة في القبور كما سبق كثيرة. يقول ثم يقول: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا أمر فظيع وعظيم. إذا غضب الله جل وعلا على قوم فقد استحكم هلاكهم هم ومن يكون بقربهم، نسأل الله العافية. اشتد غضب الله، يعني ليس مجرد غضب، شدة الغضب على من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك لأن هذا ضد الشرع تماما، ضد ما خلق الله جل وعلا له الخلق. فالله خلق الخلق لعبادته، والذي يصنع هذا يأتي بضد ذلك، يجعل العبادة لمخلوق ضعيف، يأمر بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا أن يقصد بالعبادة. فلهذا صار محلا لشدة غضب الله جل وعلا، نسأل الله العافية. ثم خص الأنبياء لأن الأنبياء هم أفضل الناس وغيرهم تبع لهم. لهذا لو وجد قبر نبي لوجدت الناس يشدون إليه الرحل من كل مكان، يأتون إليه مسرعين، مع أن الله جل وعلا أمر بدعائه: وأنت في أي مكان كنت، فهو يراك ويسمع كلامك ويعلم حالك. فلماذا الإنسان يتخذ مخلوقا ضعيفا أو ميت لا يملك شيئا يسأله ويجعله وساطة بينه وبين ربه، يقول أسأل ربي به، لأنه يقول إن هذا يظن أن هذا دعاه مستجاب وأن له مقام عند الله، وما أشبه ذلك من أمور الأمور التي يزينها الشيطان للناس ليصدهم عن عبادة الله وحده. وقوله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال: كان يلت السويق، كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يعني أنه رجل، أن اللات رجل، ولكن هذا على قراءة التشديد. كان ابن عباس يقرأ يعني تشديد التاء اللات مأخوذ من اللت وهو الخلط، خلط السويق بالسمن أو بالزيت. وكان يعني أنه رجل كريم وأنه على الطريق، فمن جاء إليه قدم له هذا الذي هو أغلى ما يجد. السويق هو الشعير المحمص ثم يطحن ثم يقدم على ما يوضع فيه، إما سمن وإما زيت وإما ماتس، فيكون سمى لت وهو الخلط. وهذه القراءة ليست من القراءات السبعية، ليس القراءة السبعية، القراءة المشهورة بالتخفيف اللات. فاللات على أنه مشتقة من الإله، من الله تعالى الله وتقدس. فكانوا يأخذون أسماء لأصنامهم من أسماء الله تعالى وتقدس، وهذا أحد أقسام الإلحاد في أسماء الله. الذين يلحدون في أسماء الله هذا قسم من الإلحاد فيها، أن يأخذون معنى لآلهتهم من معاني أسماء الله، فأخذوا من الله اللات وجعلوها مؤنثة، قال الإله يعني آلهة الإلهة. وكذلك العزة، العزة أخذوا لها اسما من اسم الله العزيز تعالى الله وتقدس، وهي عزة يعني مؤنثة. ومنات كذلك، قالوا أنه أخذوا لها اسم من اسم الله المنان تعالى وتقدس. فالمقصود أنهم ألحدوا في أسماء الله وكفروا بها واشتقوا لمعبوداتهم الوثنية أصنام أسماء من أسماء الله، لأنهم جعلوا لها ما لله أو شيئا من لله، وهي عبارة عن صخرة كانت في الطائف منقوشا عليها نقوش وكتابات، فصاروا يقصدونها ويجلسون عندها تبركا وطلبا للبركة، ويطوفون بها وقد يقدمون لها نذورا، وكانوا يفتخرون بها، يقولون أنها هي من أكبر المعبودات، وهي كانت لثقيف ومن معها من أهل الطائف، وهي مشهورة جدا، ولهذا ذكرها الله جل وعلا في كتابه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى الأخرى كما يقول المفسرون ليس الأخرى من قسيم الأولى، بل الأخرى يعني المتأخرة الوضيعة التي لا قيمة لها، وكلها وضيعة متأخرة، كل الأصنام كلها وضيعة ملعونة متأخرة، ومن عبدها فهو مثلها متأخر وضيع ملعون عند الله جل وعلا. وأما العزى كما سبق كانت عبارة عن ثلاث ثمرات في وادي نخلة قرب عرفات، وكانت لقريش ومن حولها من العرب يفتخرون بها على سائر العرب. كيف يفتخر في شجرة تعبد؟ أين العقول؟ ولهذا لما كان يوم أحد وحصل ما حصل للصحابة من الانتكاسة بسبب المعصية التي وقعت وانتصر المشركون فيها، وكانوا بقيادة أبي سفيان لما كان مشركا، صار يهتف ويقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوه، لأنه أولا قال هل فيكم محمد، هل فيكم ابن أبي قحافة، هل فيكم ابن الخطاب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. ثم قال أما هؤلاء فقد كفيتوهم وقتلوا. فلم يصبر عمر رضي الله عنه فقال بل الذين سميت موجودون وبقي ما يسوءك. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال صلى الله عليه وسلم أجيبوه، لأن الشرك لا يجوز أن يظهر. فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إن كانت العزة مولاه فهو ضائع وهالك وقد تولاه الشيطان، وهذا من الفخر كونوا يفتخرون بها، كما أنه أيضا افتخر بهبل قال أعلو هبل، وهبل أيضا صنم في مكة، وهبل يعلو عبارة عن حجر، ولكن الإنسان كما قال الله جل وعلا خلقناه بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذا كان مشركا فهو أسفل سافلين، الحيوانات أفضل منه وأعلى منه وقد تكون أتم منه تصرفا، يكون هو أنقص من الحيوان بل أنقص من الكلاب نسأل الله العافية. فالمقصود أن اللات التي ذكر قال كان يلت السويق، يعني على قراءة التشديد تشديد التاء، فيكون مأخوذا من الفعل، اسمه اشتق من الفعل الذي هو اللت، لت السويق. فلما مات دفنوه تحت الصخرة فعبدوه فصار من أكبر المعبودات، وهذا هو الشاهد للباب أنه رجل فعبد لأجل أنه كان يفعل هذا الشيء الذي يرون أنه فضل وهو إكرام من يمر به، فعظموه حتى عبد قبره. فكذلك القبور التي مثلا تكبر وتعظم يؤول الأمر فيها إلى أن تعبد فتكون مثل اللات، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. وقوله وكذا قال أبو الجوزة، يعني أحد المفسرين في هذا عن ابن عباس كان يلت السويق، يعني أنه كان رجل وابن عباس كان يقرأ بالتشديد. وقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. اللعن كما سبق أنه الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، هذا من الله، لعن الله للإنسان أن يطرده ويبعده. ولهذا لما لعن الشيطان صار رجيما، والرجيم هم المرجوم المطرود المبعد، وتغيرت صورته صارت من أقبح الصور وأخبثها بعدما كان من الملائكة. فإذا لعن الملعون فإنه يتغير وضعه وحاله ومآله، والله جل وعلا هو المالك لكل شيء، وهو الذي يتصرف في كل شيء، وهو الذي يتفضل على من يشاء فيهديه ويمنع هداه وفضله من يشاء فيضل ولا بد. وزائرات هكذا قال، زائرات بالتخفيف، فيدخل فيه مجرد زيارة، والزيارة هي القصد إلى المكان المعين، وجعلها القبور. وقوله القبور يقول العلماء لا يلزم أن تكون مجموعة، حتى ولو كان قبرا واحدا فإنه داخل في ذلك، ودخل في هذا حتى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز للمرأة أن تزوره على القول الصحيح من أقوال العلماء الذي تدلت عليه الدلائل. وقوله والمتخذين عليها المساجد كما سبق، أن المقصود بالمساجد أن تكون محلا للعبادة سواء بني مسجد أو لم يبنى. وسبق دليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان تصلي فيه فهو مسجد، وليس كما يقول دعاة القبور أن المقصود أنك لا تسجد عليها. هذا قلب للحقائق ورد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله والسرج يعني الإنارة، باب التعظيم، فلا يجوز أن تنور القبور، ولكن إذا كانت مثلا الإنارة الشوارع أو لشيء حتى للدفن حتى يرى كيف يدفنون في الليل، يعني يحتاج إلى هذا، فهذا لا يدخل في ذلك، وإنما يدخل الإنارة للتعظيم والقصد، إن هذا القبر الذي ينور أنه قبر الولي الفلاني أو قبر العالم الفلاني أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون مدعاة لقصده ولعبادته، وهذا الذي لعن فاعله. مع أنه لا يجوز أن يقع هذا، يعني أن مثلا تنور المقبرة، قد مثلا يقول الناس يحتاجون إلى الإنارة، هل تنورها مثل بلدية ولا ضع فيها، فهذا يقول لا يجوز لهذا النص وغيره، ولئلا يكون وسيلة فيما بعد إلى أن تقصد القبور بالعبادة. ولكن لو اتخذ مثلا صباح ولا شيء يمشي به حتى يستضيء طريقه أو في حفر القبر أو في دفن الميت، فهذا شيء مؤقت لحاجة حدثت فقط، وهذا غير الإنارة المستديمة. فالسرج إسراجها، ويدخل في ذلك غير هذا، مثل الكتابة ومثل الكساء، مثل أن يجعل عليها أشياء أن تتميز به، كل هذا لا يجوز. وقد عرف الآن في بعض الأماكن في بلاد المسلمين أن الإنسان إذا مات له ميت أنه يأتي بلوح كبير أو رخام أو ما أشبه ذلك، ويكتب عليه اسمه وينصبه على القبر، هذا داخل في النهي، ولا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وهم يبذلون بذلك أموال يكون تكون في سبيل الشيطان، ويعاقبون على هذا لأنه مخالفة لما قاله رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان ماذا يعني؟ ما هي الأوثان؟ الأوثان كل ما عبد من دون الله بغير صورة، هذا تفسيرها. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير العبادة هذا أمر مهم، العبادة تفسيرها يجب أن نفهمه ونعرفه، ما هو العبادة؟ فالعبادة هي طاعة الله باتباع أمره واتباع قول رسوله وفعله، يجوز أن نعرفها بهذا، ولها تعريفات كثيرة عند العلماء، ومن التعريفات المشهورة العبادة، من التعريفات المشهورة عند الأصوليين وغيرهم للعبادة، يقولون هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. اضطراد عرفي يعني أن الأعراف والأوضاع التي يتواضع عليها الناس لا دخل لها في العبادة، وكذلك الأمور العقلية لا دخل لها في العبادة، يعني لا بد امتثال الشرع، ثم هذا يحتاج إلى أنه امتثال أمر الشرع مع الحب والخضوع والذل ولا بد، وسيأتينا أن الخوف والرجاء أنه عبادة يجب أن تخلص الله جل وعلا، فهو داخل في ذلك. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بقوله: هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف جامع أيضا ومانع، لأنه قال اسم لكل ما يحبه الله، ولكن احتاج إلى تفسير أيضا. فالذي يحبه الله هو ما أمر به، ولا بد أن يكون فيه الذل والخضوع والخوف والرجاء. وأما قوله أعمال الظاهرة يعني التي تفعل بالجوارح، مثل الصلاة، مثل الذكر، مثل قراءة القرآن وما أشبه ذلك، والباطنة مثل النيات والمقاصد أعمال القلوب، فهو جامع. ولكن لا بد أن نعرف أن هذا لا بد أن يكون موافقا للشرع، ولا بد أن يكون الذي يفعله خائفا من الله، راجيا له، محبا له، غاية الحب مع غاية الذل، ولا تعريفات أخرى غير هذه، ولكن المعنى واحد. ويقول تفسير العبادة، لأن تفسير العبادة، لأن كثير من الناس ما عرف العبادة، كثير من المسلمين وللأسف يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويظن أن هذا هو مجرد العبادة، ثم تجده إذا وقع في شدة أو ما أشبه ذلك هرع إلى القبور، وصار يسألهم ويقدم لهم القرابين، فيأتي بما يضاد العبادة تماما. هذا ما عرف العبادة في الواقع. كما أن التأله أيضا يجهله كثير من الناس، ما هو التأله؟ مثلا قول لا إله إلا الله، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجا وإنابة إليه وقصدا، لا بد أن يقصد بالأعمال التي يعملها. ونقولنا هذا من المهم. ولما كان العرب يعرفون هذا تماما ما احتاجوا إلى تفسير ذلك، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله نفروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة، لأنهم عرفوا أن هذه الكلمة تبطل معبوداتهم كلها، لأنهم يتألهوها، ولذا سموها آلهة، يعني مألوهة للقلوب، محبوبة لها وتقصد. فإذا قال لا إله إلا الله صار التأله لله وحده، وما عداه يكون باطلا. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، يعني قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا، هذا استعاذة وطلب من الله، لأنه خاف أن يقع ذلك، ولو كان علم أنه لا يقع ما استعد. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء، ولكن ما الفائدة؟ هو لم يقع والحمد لله. من الفائدة أيضا نستفيد من هذا أنه لو كان هناك قبر نبي ثم قصد بشيء من العبادة لكان وثنا أيضا، وغيره من باب أولى من الصحابة أو العلماء أو العباد أو المعظمين وما أشبه ذلك. فلا يجوز أن تعظم القبور لئلا يقع الجهال في عبادتها الذين يجهلون ذلك، ويكون هذا من باب سد الذرائع إلى المحرم إلى الشرك، ويكون أيضا من حمايته صلى الله عليه وسلم عقيدة المسلم لا يدخلها الشيء الذي يفسدها. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، يعني أن الله يغضب وأنه يشتد غضبه على بعض خلقه، فهذه صفة يجب أن تثبت لله جل وعلا. فكما أنه يرحم ويحب فهو أيضا يغضب ويسخط على بعض من يفعل خلاف أمره وخلاف ما خلقه له، ويشتد غضبه أيضا على بعض خلقه، فدل على أنه يغضب على بعض وبعضهم يشتد غضبه عليه، فهو موصوف جل وعلا بهذه الصفة على حسب ما جاءت النصوص. فهذا منها قوله اشتد غضب الله من النصوص التي تثبت صفة الغضب لله جل وعلا، وهي كثيرة جاءت في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة تليق به ولا يشاركه المخلوق فيها، كما أن غضب المخلوق يليق به ويناسب ضعفه، والله لا يشارك المخلوق في هذه الصفة، بل له صفة تخصه غير أن الموافقة في الاسم فقط. أما الصفة فالله صفته تخصه وتليق بعظمته، والمخلوق صفته تخصه وتليق بضعفه. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. يقول أهمها لأنها كانت واقعة في كثير من الناس، ولا سيما في وقته، إن وقته والناس كانوا عادوا إلى حالة الجاهلية، كانوا يعبدون الشجر ويعبدون القبور ويعبدون الأشخاص الأحياء، بل عبدوا المجانين نسأل الله العافية. وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات، يعني أنه رجل كان يلت السويق فمات فقبر فعبد قبره، هذا مقصوده. فإذن يقول القبور التي تقصد لأجل طلب الشفاعة أو طلب البركة أو يقدم لها شيء من القرابين أو من النذور، هذا عبادة يجعل الإنسان مشركا بالله الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وإذا مات على ذلك يكون من أهل النار إذا مات بلا توبة، وهذا أمر مهم جدا، لأن الإنسان قد مثل يجهل هذا الشيء ويتساهل فيه، وهو أمر كبير لا يجوز التساهل فيه ولا يجوز جهله، لأنه خطر من أخطر الأشياء. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.